وقد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، فما وجه اختصاص عيسى بذلك؟ نقول: نعم، كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. نعم، بل هو روح من دون أب. ثم لتشريفه، يعني لتشريف هذه الروح، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل إن كان قائما بنفسه فهو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهذا القائم بنفسه على قسمين: إضافة تشريف وإضافة ملك. أي نعم، فنعم اختصاص عيسى بقوله وروح منه للتشريف، ولأنه أي نعم ولد من غير أب، بل هو روح من دون أب. جاء الملك ونفخ في درع مريم الروح التي نفخت في عيسى عليه السلام. نعم، هو كسائر يعني في نفخ الروح. اي نعم، كما في حديث ابن مسعود: ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك يؤمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم، لكن روح عيسى نفخت في درع مريم قبل هذه المراحل، فتكون منها عيسى بقدرة الله عز وجل. نعم. وقوله: والجنة حق والنار حق، يعني ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين والنار دار الكافرين، كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا، الجنة للمتقين والنار للكافرين، فالدور كما ذكر ابن القيم ثلاث، يعني مخلوقتان الآن باقيتان في الدنيا لا تفنيان أبدا، الجنة للمتقين والنار للكافرين. نعم، فالدور كما ذكر ابن القيم ثلاث. نعم، الأولى دار الدنيا وهي دار العمل والاكتساب، الدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور، برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ معناه الفاصل، والحياة في القبور تسمى بالحياة البرزخية، وفيها عجائب وفيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء، وهذه الدار محطة انتظار. برزخ يعني محطة انتظار. نعم. والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، وهذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدا، وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات، فإذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نارا وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله جل وعلا. فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه ولا يحسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب. تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ينكرون البعث أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقولون لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور، ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون، والدهريون أحفظ على الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أنه يضم الدال والدهريون. أين ما وجه الضم؟ ما يتوجه لي، لكن هو يرد علي ويقول والدهريون، وأظن أن لها توجيه. الدهريون يرجع للاعتقاد، وبفتح الدال يرجع إلى الزمن. أين والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فالرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث من باب الكذب للمصلحة من أجل أن الناس يستقيمون ويتركون. هذه هي السياسة الشيطانية التي يتخذها يعني من على منهج أو مذهب ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. بعض الدعاة يستسيغ الكذب بزعمه لمصلحة الدعوة، وما يستسيغ الكذب إلا لأنه مسموم بهذا الاعتقاد، وأن الأنبياء يعني يقول بقول الفلاسفة أن هذا كذب من باب الكذب للمصلحة من أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الدنيئة ويعملون الأعمال الطيبة، وهذا كله بهتان. ويعملون الأعمال الطيبة وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار، وهؤلاء يسمون المخيلة. المخيلة. وهؤلاء يسمون المخيلة، وهم فئة من الفلاسفة. ويدخل فيه ما نشره أحد الكتاب في المدينة، في جريدة المدينة، من أنه الجنة ليس فيها جنس، يعني ليس فيها مناكح، وإنما هذا يعني تخييل أو وهمي أو إلى آخر ما يعلل به. رد عليه، من ضمن من رد عليهم الشيخ ربيع بحلقة ماضية، وأظن من حلقة أو من أربع حلقات، أين ستتتابع إن شاء الله. نعم. كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر، قال، وهم فئة من الفلاسفة ومن الطوائف الباطنية، من ينكر الجنة والنار ويقولون هما عبارة عن رموز فقط وليس هناك حقائق. فالكفرة على اختلاف أصنافهم من مشركية ودهرية وفلاسفة وباطنية، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ليس هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات في باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة، فالظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقى جزاء، تعالى الله عما يقولون. أما إذا كان هناك بعض، مع أن الحقيقة العاقل إذا رأى قدرة الله على خلق هذه الدنيا وما فيها من اللذات المختلفة، اللذة الحسية واللذة العقلية واللذة يعني المتصورة، الذي قدر على خلق هذه اللذات ألا يخلق ما هو أعلى منها سبحانه وتعالى؟ من باب أولى. أين هذا أمر. والأمر الآخر، نعم كما يقول الشيخ، يعني إذا لم يكن هناك بعث ولا حساب، هذا أدلة عقلية، صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني إذا لم يكن هناك مرجع فالخلق من باب العبث. سبحان الله. نعم. أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذا لحكمة وغاية وليس عبثا، فهناك من الظلمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنيا. هناك من الظلمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنيا. نعم. وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير مريض. لماذا؟ ومظلوم أحيانا. نعم. وهو من الصالحين. نعم. لأن الجزاء في الآخرة. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة في الجنة، لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. أفحسبتم يعني قصة على سبيل الاستراحة، إن نصرانيا فقير وشقي يعني في هذه الحياة الدنيا، وهو نصراني، لقي مؤمنا غنيا ذا مركب فارح وإلى آخره، فاستوقفه وقال: أنتم تزعمون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، وأنت مؤمن وليس، لا أراك في سجن، بل أراك متمتع بالنعمة ومترف، وهو البعيد يعني كافر، ومع ذلك ليست الدنيا جنة له، بل هو شقي فيها، فما تفسير ذلك؟ ألهم هذا الجواب وقال: نعم، أنت إذا مت ستصير إلى النار والعياذ بالله، وفي عذاب أشد، تتمنى أن تكون، أن تعود إلى حالك في الدنيا فهي جنتك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب، وأما أنا إن شاء الله فما سأصير إليه إن الله سبحانه وتعالى أراد هو الجنة، بحيث لا أحب أن أرجع إلى ما أنا فيه في الدنيا. وهذا إذا تأملنا الحال، حال الحياة، يعني نجد أنها هكذا. الطفل لما يخرج من بطن أمه بينما كان في أمه يتغذى وحي وإلى آخره، إذا خرج من بطن أمه وقطعت سرته وفتح له باب آخر للطعام، لا يحب أن يرجع إلى بطن أمه مرة أخرى. أي نعم. فكذلك المنعم في القبر لا يحب أن يرجع إلى الدنيا، وهكذا يعني إذا بعث يوم القيامة وادخل الجنة لا يحب أن يرجع إلى الدنيا. أما الكافر فبالعكس، يعني أنه يحب أن يرجع ويمني نفسه أنه سيتوب، ولكن هيهات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله المستعان. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. نعم. يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء، أو يتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء، فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار. هذه الفائدة من النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحث على العمل الصالح. نعم. والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به،

ففيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار. وتحقيق التوحيد هو تصفيته، يعني تحقيق التوحيد هو تحقيق كماله، فتحقيق كماله يمحو ما سلف ويمنع مما يأتي مما يستقبل هنا. فمن قالها عند موته صادقا، وسيأتي في حديث عتبان، أي نعم دخل الجنة. نعم. والمعنى الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة فتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو دون ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، والنار أسفل سافلين، أما الجنة فهي أعلى عليين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم. أين بحسب أعمالهم؟ منهم من يرى منزله كالكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك. لكن وش المانع من أن يكون كل من المعنيين مراد، كل من القولين صحيح؟ ليس بينهم اختلاف. أين؟ فأدخله الله على ما كان من العمل، يعني ولو كانت له سيئات دون الشرك فلا بد أن يدخل الجنة. وكما يعني كنت أذكر وأقول إنه إذا كان مشركا شركا أصغر فإن الله لا يغفر الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر يحبط العمل ويخلد في النار، أما الأصغر فلا يحبط العمل الآخر ولا يخلد في النار، لكن يدخل في الموازنة بحيث أنه يوازن بحسنة التوحيد. فإن رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة، لكن لا يكون مثل من دخلها بلا حساب، يكون في منزلة أدنى بسبب هذا الشرك الذي دخل الموازنة. وإن رجح الشرك بحسنة التوحيد دخل النار حتى يستوفي جزاءه ويطهر، ثم لا بد أن يخرج من النار. فعلى هذا التقرير كل من القولين وارد وصحيح. هنا قال: وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفرية، ففيه رد على المشركين الوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. نعم. وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، كما في قوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لأن نوع النبوة واحد، فمن أثبتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أثبتها لبقية الرسل. من كفر بنبوة محمد فقد كفر أيضا بنبوة غيره، لأن التفرقة بين المتماثلين فاسد، قياس فاسد، فساد في العقل، تناقض، متماثلان حكمهما واحد. فالنبوة جنس واحد، إذا أثبتها لموسى فإنه إن أثبتها حقيقة لابد أن يثبتها لمحمد، لأن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو نفسه الناموس الذي نزل على موسى وهو النبوة. أين؟ وهذا معنى لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني النبوة واحدة، فمن أقر بنبوة نبي يلزمه أن يقر بالنبوة كلها. أين؟ ومن جحد نبوة نبي لزمه أو إذا طرد يعني جحده لزمه أن يجحد كل النبوة. أين؟ ولا ينفعه أن إقراره بلسانه ويقول نحن نؤمن بنبوة موسى أو بنبوة عيسى ولا نؤمن بنبوة محمد، هذا كلام متناقض ساقط، تفرقة بين المتماثلين. نعم، والمسلمون يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. هذا من حيث النقل، يعني من حيث السمع، أما من حيث العقل فكما ذكرنا أن النبوة واحد، جنس واحد. نعم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذين يزعمون أنهم آمنوا به، والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا. نكتفي بهذا قدر، والله أعلم. بقي صلى الله وسلم. نعم، إيه بقي شيء؟ نعم، ويؤمن بعضهم بعض. نعم، صلى الله عليه. ويؤمن بعضهم ببعض، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم. أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم. نعم، كمل الباب. الرسل سلسلة واحدة. نعم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا. نعم. قوله أخرجاه، أي لا، هذا أخرجاه في حديث عتبان أو لا، لو أخرجاه، نعم أخرجاه في الحديث الأول. نعم. أي البخاري ومسلم، اللي هو حديث عتبان عبادة بن الصامت. نعم، قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. أي نعم، أحسن، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال يكرر، يعني كأن صاحبه ما يفهم الحبيب، يقول نحن عندنا في البلاد نقوم بذكر جماعي كالصلاة الفاتح بعد صلاة الجمعة وليلتها، ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ كل هذا بدعة ومعصية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني تصفيق وغنى ومعصية. ذكر الجماعي بالطبل بعد كلها من طرق الصوفية الشاطحة الضالة، كل هذا بدعة إضافية. هذا إذا كان الذكر يعني وارد، يسأل هذا مسألة الغنى يعني هذه ما تعتبر فتوى، هذه خرجت من غير أهل للفتوى، حتى مهما يكون يعني ولو كان مشهور بالقراءة أو مشهور بالقرآن، على كل حال فتواه هذه باطلة. ابن مسعود رضي الله عنه يحلف على تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، يحلف بالله أيمان ويكرر الحلف أنه الغناء، وجابر وابن عباس وكثير من الصحابة، يعني هؤلاء يبي يصير لجانا يعني في هذه الأزمنة أفضل من هؤلاء فهم؟ لا حول ولا قوة إلا، نسأل الله العفو والعافية. أنا يذكر هذا بقول معاذ، يفتح القرآن على الناس فيقرأه الصبي والمرأة، فيقرأه الرجل والصبي والمرأة حتى يقول الرجل ما لي قرأت القرآن ولم أتبع، لا أقومن به فيهم حتى أتبع، فيقوم به فيهم ما شاء الله فلا يتبع، ثم يقول لا أحتضرن في بيتي مسجدا فأقوم به لعلي أتبع فلا يتبع، ثم يقول والله لا أحدثن لهم قولا لا يعرفونه حتى أتبع، فما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد المرء من حب المال والشرف لدينه. نسأل الله العفو والعافية والثبات، اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، الله المستعان. اقرأوا تفسير ابن كثير يعني. اقرأوا ما ورد من الآثار في تفسير ابن كثير في سورة لقمان ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل. شوفوا يعني كم من التابعين ومن السلف المفسرين والصحابة يجزمون بأن لهو الحديث هو الغناء، يعني يجي واحد هو أفضل من هؤلاء، الله المستعان، أفضل من حبر الأمة، أفضل من معاذ، أفضل من نعم جابر ومعاذ وغيرهم من الصحابة والحسن البصري، الله المستعان. الورد في فضل في ليلة شعبان نصف من شعبان، يا أخي كل ما ذكر ليس صحيحا، ليس هناك يعني نص صحيح يحتج به، فليلة النصف من شعبان لا مزية لها على سائر الليالي، إحياء ليلة النصف من شعبان بدعة. ما حكم من مات بسبب شربه للدخان؟ هل يعتبر قاتل لنفسه؟ طبعا هو لا شك أنه تسبب، أي نعم والله أعلم، يعتبر يعني ممن ماتوا على معصية تحت مشيئة الله إذا كان من أهل التوحيد. وين أنت رايح أنت؟ تعال اقرب، وأنا لهم التناوش من مكان بعيد، تنعق اقرب اقرب عسى ما تشرب الدخان. أي محرم، الدخان خبيث، أي نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان خبيث، وأنت كذلك، بارك الله فيك. كيف التخلص من فائدة البنك الربوي؟ طبعا الشيخ ابن عثيمين وبعض المشايخ يفتون بأنك تأخذ الفائدة وتتخلص منها على سبيل التخلص ليس على نية القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فأنت تتخلص منها على سبيل التخلص، تجعلها في مرفق عام، إيه نعم، على سبيل مثل ما تتخلص من الوسخ بالغسل، لكن لا تتركها يعني للبنك. قال يوجد مسجد به قبر، ما حكم الصلاة في هذا؟ لا يجوز، يعني إذا كان المسجد بني من أجل القبر فيجب هدم المسجد، وإذا كان القبر حدث في المسجد فيجب إزالة القبر، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل نصراني دخل في الإسلام وصلى وزكى وحج ثم خرج من الإسلام، بمجرد أن خرج من الإسلام حبط عمله، وإن رجع إلى الإسلام ها إيش هل الأعمال التي عمل قبل خروجه من الإسلام ترجع إلى، يعني إذا مات على التوبة إن شاء الله الصحيح أنه يتوب على ما كان عليه من العمل الصالح. أي نعم. المرتد إذا تاب من ردته يحسب له عمله قبل الردة إن شاء الله، هذا الراجح. تفسير ما كانت من القانتين، يعني من القائمين لله المتجهين إليه بالعبادة، ولم يقل تعالى وكانت من القانتات، يعني ما القانتين يشمل الذكور والإناث، ما هو خاص بالإناث حتى يقول من القانتات. فإذا كانت من القانتين حتى الملائكة، نعم هذا تشريف لها. سمع من داعية يقول إن الله قد يرضى عن العبد في زمن ويبغضه في زمن آخر إذا كان على المعصية، يرضى عن العبد إذا عمل بطاعته ويبغضه إذا عمل بمعصيته، هذا صحيح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نعم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيمه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاه عن الصالحين، أيضا العصاة يغضب عليهم. يقول الذي أشكل عليه أن علم الله بحال هذا الشخص وما يموت عليه يمنع هذا، لا، هو الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن هو سبحانه وتعالى علمه بالموجود غير علمه بما سيوجد، فهو يعلمه موجودا. فالعلم نوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده المتجددة بحسب تجدد خلقه هذه تحصل، يعني يعلمه بعد أن كان كائنا. فنعم الله سبحانه وتعالى يحدث من أمره ما يشاء، وكذلك علمه يعلم به كائنا بعد علمه به أنه سيكون، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أي نعم، فكل هذا متعلق به علم الله تبارك وتعالى، ونوع علمه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. وربنا سبحانه وتعالى لم يزدد علما لم يكن له يعني وجود خلقه، فالخلق والأمر له سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات علمه التام أنه يعلمه بعد وجوده موجودا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة خلف مذهب أشعري أو الأخذ منهم؟ إذا كان أبو الحسن الأشعري فقد رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأثبت العلو، أما إذا كان من الذين عطلوا علو الله واستواء الله على عرشه فهو في الحقيقة لما يقول سبحان ربي الأعلى عقيدته تكذب قوله، يعني كما هو شأن المريسي لما رأى التناقض كان ينقل عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل، فشخص لا يعتقد علو الله كيف يقول سبحان ربي الأعلى؟ فعلى كل حال إذا وجدت غيره، أي نعم، إذا كانت له شبهة هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، فقد يكون معذور بسبب لا بد أن يزال، بسبب الجهل، أي نعم، أو بسبب الشبهة. إذا وجد غيره فيصلى خلف غيره. ثم ما ذا يراد بالأشعري؟ الأشعرية طبقات الآن. إذا كان الأشعري هو أبو الحسن الأشعري فإن آخر أمره رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة.